Sim. تحدثنا عن بداية كتاب الصلاة، فمما اشتقت الصلاة. حاتم ايوه، وجه الاشتقاق او هكذا ينبغي يعني. طيب، وان زال عقله بنوم حكمه يقويها. وشكرا. تمام. وإغماء. إغماء. فعلى المذهب يقويها. أنه نعم طيب. هل يا عبد الرحمن من صلى يحكم بإسلامه؟ على المذهب نعم. دليل المذهب حديث لك بالشهادتين والراجح بغضة. طيب، من بلغ في أثناء يا عمار؟ نعم نعم صحيح. طيب، في دليل ثاني مع هذا؟ إنه ما يعيدون. أيوة. طيب، أيضا أنه صلى إيش؟ على الوجه المطلوب، أليس كذلك؟ طيب، إلا لنوى الجمع. تمام. لا، لنوى الجمع. فهو لا يعتبر مؤخر. طيب، جيد. ولمستغلم بشرطها Yeah. من جحد وجوبها كفر بالجمعة لأنه كذب لأنه مكذب لهما. ومن تركها تهاونا حكمه المذهب أكفر. أيوة. جيد. القول الثاني لمن يا بدر؟ وأيضا الثلاثة مالكي والشافعي والأحناف أقوى دليل أنه لا يكفر. قد يكون له شبهة أو قد يكون له. طيب ما أحسن الأقوال في استتابته ثلاثا؟ أنه استتاب يقتل. في قول ثاني جيد. الثالث مالك. انه بحسب رأي الامام اذا المصلحة يقدم. طيب وين تساوت المصلحة فالاولى؟ صحيح الأولى أن ينتظر يعني يقتله لاحق على قتله يعني يصير ينتظر حتى يتأكد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. الأذان في لغة العرب هو الإعلام، وفي الشرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه بالنسبة للفجر خاصة. وأما الإقامة فهي في اللغة من إقامة القاعد، وفي الشرع الإعلام بقرب الدخول في الصلاة. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول هما فرض كفاية. في مذهب الحنابلة والمالكية أن الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. واستدلوا على هذا بأمور: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. وقوله فليؤذن هذا أمر. الدليل الثاني أن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، وأقل الأحكام لشعائر الإسلام الظاهرة أن يكون فرض كفاية. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يقام فيهم الأذان والصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والفعل الذي يؤدي إلى استحواذ الشيطان ممنوع منه شرعا، وعكسه يكون فرضا. القول الثاني أن الأذان والإقامة سنة، وليست في فرض لازم. واستدل على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسيء صلاته في الصلاة قال إذا توضأت فقم إلى صلاتك، ولم يأمره بالإقامة. وأجابوا عليه بأنه في بعض الروايات أمره بأن يقيم ثم يكبر. والأقرب إن شاء الله أن الأمر بالإقامة في هذا الحديث لا يثبت. والراجح في هذا الخلاف أن الأذان والإقامة فرض كفاية كما قال المؤلف، فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا تركه جميع المسلمين فهم آثمون. ويدل على أنه أي الأذان والإقامة فرض كفاية ومؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما انتظر قبل الفجر، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أغار، فجعل الفاصل بين الهجوم على القوم وتركه أن يسمع الأذان. وهذا الأمر لا يطلق على شيء سنة، بالأقل أحوال أنه فرض كفاية. ثم قال رحمه الله تعالى على الرجال، وقوله على الرجال استخرج صنفين. الصنف الأول المنفرد، فإنه يقول على الرجال. في المنفرد الأذان والإقامة بالنسبة له سنة وليست واجبة، لأن النصوص الآمرة بالأذان والإقامة جاءت في سياق الجماعة. الثاني من الصنفين الذين أخرجتهما هذه الكلمة النساء، فإنه يقول على الرجال. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم الأذان والإقامة بالنسبة للنساء، لأن النصوص ليست واضحة في حكم هذه المسألة. فبعض العلماء قال هما أولا قبل حكاية الخلاف، بعد أن اتفقوا على عدم الوجوب اختلفوا في المشروعية، فقيل هما مشروعان، وقيل هما مباحان، وقيل هما مكروهان، وقيل الأذان لا يشرع والإقامة تشرع. هذه خمسة أقوال. والأقرب إن شاء الله أن الأذان والإقامة بالنسبة للنساء الأقرب فيه القول الأخير، أن الأذان لا يشرع والإقامة مشروعة. ويشترط في الإقامة أن تكون مع خفض الصوت، يشترط في الإقامة أن تكون مع خفض الصوت. ودليل يعني هذا القول أن الأصل في مشروعية الأذان رفع الصوت وتبليغه لمن تجب عليهم الجماعة، وهذا كله لا يوجد في النساء. فرفع الصوت لا يشرع وصلاة الجماعة لا تجب، بل صلاة المرأة في بيتها خير لها. فمن مجموع هذا نقول إن الأذان لا يشرع والإقامة تشرع. وكنت أقول أن الأذان والإقامة مباحان بالنسبة للمرأة، لكن يشكل على هذا في الواقع أنه كيف نقول عن عبادة أنها مباحة؟ كيف نسمي عبادة أنها مباحة؟ فعلا هذا إشكال أورد على هذا القول، وهو إشكال قوي. فإما أن نقول أنه مشروع، وإما أن نقول أنه ليس بمشروع، ولهذا اخترنا هذا القول الخامس، أنه مشروع في الإقامة ليس بمشروع في الأذان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المقيمين للصلوات المكتوبة، أشار بقوله المقيمين إلى أن الأذان مشروع في حق جماعة الناس المقيمة في مكان لا تبرح عنه، يعني مفهوم عبارته ولا تشرع للمسافرين أو لا تجب على المسافرين. واستدل أصحاب هذا القول وهو أن الأذان والإقامة لا يشرع أو ليس بفرض كفاية في حق المسافرين، أن النصوص جاءت في حق المقيمين، كما أن صلاة الجماعة عند هؤلاء لا تجب على المسافر. والقول الثاني أن الأذان والإقامة فرض كفاية للمقيم والمسافر أو للمقيمين والمسافرين، بدليل أن في حديث مالك بن الحويرث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حضرت الصلاة وأذن لهم أحدهم ويؤمهم أكبرهم وقد كانوا على سفر أمرهم أن يصنعوا هذا في السفر، فدل على أن الحكم يستوي فيه حال السفر وحال الإقامة. وهذا القول الثاني هو الراجح إن شاء الله، هذا القول الثاني هو الراجح أنه يجب أن الأذان والإقامة فرض كفاية بالنسبة للمسافر والمقيم. يتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى، وهي أن نقول أنه الأذان مشروع للجماعة، الأذان والإقامة مشروع للجماعة لا للمنفرد، فهل صلاة الجماعة تجب على المسافر أو لا تجب؟ نحن لا نريد أن ندخل في هذه المسألة، لكن سنبين ما يتعلق بالأذان والإقامة. العلماء اختلفوا، فمنهم من قال الجماعة لا تجب على المسافر ولو سمع النداء، ومنهم من قال الجماعة تجب على المسافر إذا سمع النداء ولو كان مسافرا، ومنهم من قال تجب الجماعة على المسافرين المجتمعين ولا يجب عليهم أن يأتوا إلى المسجد، يعني يجب عليهم إقامة الصلاة في رحلهم ولا يجب عليهم أن يأتوا إلى المسجد. والقول الأول وهو عدم وجود صلاة الجماعة مطلقا فيه ضعف ظاهر، والقول الثاني والثالث فيهما قوة ظاهرة. وسواء رجحنا القول الثاني أو الثالث، أي سواء قلنا صلاة الجماعة تجب عليهم في المسجد أو تجب عليهم في رحلهم مجتمعين، وسواء قلنا بهذا أو هذا، ينتج منه أن الأذان والإقامة فرض كفاية لأنهم سيقيمون الجماعة إما في المسجد أو في رحالهم. وبهذا خرجنا من هذه المسألة، لأن على أي من القولين الذين هما أرجح الأقوال تجب أو تكون يكون الأذان والإقامة فرض كفاية. ثم قال رحمه الله تعالى: الصلوات المكتوبة. أراد المؤلف أن يبين أن فرض الكفاية يتعلق بالصلاة المكتوبة، لا بالسنة لا بالسنن ولا بالمؤداة، عفوا ولا بالمقضية، لا بالسنة الصلاة المسنونة ولا بالصلاة المقضية. فالصلاة المقضية لا يشرع لها تكرار الأذان والإقامة. ومقصود المؤلف أنه إذا أراد الإنسان أن يقضي الصلاة فإن الأذان والإقامة يصبح في حقه سنة وليس بفرض كفاية. والفدل على أنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجت الشمس ولم يصلوا بعد أن ارتحل من موضعه أمر بلال بالأذان والإقامة، فهذا دليل على المشروعية. والدليل على عدم الفرضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات يوم الخندق وشغله المشركون عنها صار يقضي الصلوات بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، فدل هذا على أن الأذان ليس فرض كفاية بالنسبة للمقضيات. والواقع أن هذا الدليل يدل على أن الأذان لا يشرع أن يكرر في الصلوات الفائتة إذا تعددت، ولا يدل على عدم فرضيته من الأصل، بدليل أن حديث نومهم عن صلاة الفجر فيه أنه أمر بلال أن يؤذن وأن يقيم. ولهذا نقول القول الراجح أن الأذان والإقامة فرض كفاية حتى في الفائتات إذا صاروا يصلونها جماعة صلاة واحدة، فإن كرروا اكتفوا بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. إذن بعبارة أخرى، إذا أراد الإنسان أن يقضي صلاة واحدة فالأذان والإقامة فرض كفاية، وإذا أراد أن يقضي أكثر من صلاة بأن فاتته أكثر من صلاة فالأذان فرض مرة واحدة والإقامة فرض كفاية في كل صلاة. هذا القول ينسجم تماما مع النصوص، وهو الذي تدل عليه النصوص، فهو إن شاء الله الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى: يقاتل أهل بلد تركوهما. إذا اتفق أهل البلد نسأل الله العافية والسلامة، وهذا إن شاء الله لم يقع ولن يقع إن شاء الله في بلاد المسلمين، لكن إذا اتفق أهل بلاد على ترك الأذان والإقامة فإنهم يقاتلون على هذا الترك، ولو أتوا بغيره من الواجبات والفرائض الشرعية العامة والخاصة. وسبب القتال لهم من وجهين: الأول أن الأذان والإقامة كما تقدم من شعائر الإسلام، وهذا يعطينا قاعدة أن أهل البلد إذا تركوا أي شيء هو من شعائر الإسلام الظاهرة فإنهم يقاتلون، فإن التعليل بهذا الأمر يجعل الحكم يضطرد في كل عمل هو من شعائر الإسلام الظاهرة. الدليل الثاني ما تقدم معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إن سمع النداء كف وإن لم يسمع أغار. هذا دليل على أن مجرد ترك الصلاة، أن مجرد ترك الأذان يوجب القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يسمع الأذان فهذا لا يعطي نتيجة قطعية أن من سيغير عليهم كفار، ربما يكون المسلمين وتركوا الأذان ومع ذلك قتلهم، وهذا يدل على أن ترك الأذان هو بحد ذاته سبب من أسباب القتال. وهذا يعطي شيء آخر، وهو أن الأذان والإقامة يعني له في الإسلام منزلة عظيمة، إلى درجة أن الفقهاء يرون أنه يقاتل الإمام من ترك الأذان والإقامة. وقد يفيدنا هذا في مسألة أخرى، وهي مسألة حكم توحيد الأذان والإقامة، حكم توحيد الأذان والإقامة بأن يؤذن شخص واحد في مسجد واحد وينقل الأذان في جميع المساجد. بغض النظر عن حكم هذه المسألة، لكن إذا تقرر عندنا أهمية الأذان في الإسلام وأنه من شعائر الإسلام، فهل هذا ينسجم مع هذه القواعد أو يختلف مع هذه القواعد؟ يختلف تماما، وهذا من أوجه الترجيح أن الإنسان إذا استوعب الأصل الشرعي والمآخذ الشرعية استطاع أن يرجح في مسائل أخرى بغض النظر عن قضية التفاصيل في حكم توحيد الأذان، وهل كون المؤذن رجل قاصد يكفي في كل المساجد أو لا بد لكل مسجد من مؤذن. بغض النظر عن هذا التفصيل، هذه القواعد تدل على أن هذا العمل ليس بمشروع، وأن المشروع أن يوضع في كل مسجد مؤذن إقامة لهذه الشعيرة ومحافظة عليها وللعناية بها. ولا شك أنه إذا كان المسجد ليس فيه مؤذن وإنما يسمع الأذان من مسجد آخر، أن هذا ليس من تعظيم أو على الأقل ليس من التعظيم الظاهر لهذه الشريعة. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحرم أجرتهما، يعني ويحرم على الإنسان أن يأخذ أجرة مقابل الأذان. والأجرة إذا أطلقت عند الفقهاء فيقصد بها التي تكون بعد إجراء العقد، بعد إجراء العقد. فإذا تعاقد المؤذن عقدا، فإذا صنع عقدا مع الجهة المرتبة للأذان، فيعتبر هذا تعتبر أجرة مترتبة على العقد. وأخذ الأجرة على الأذان محرم عند جماهير أهل العلم والجم الغفير منهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ولأن هذا الأجر في مقابل العبادة والطاعات والقربات لا يؤخذ عليها أجر. وقيل بجواز أخذ الأجرة على الأذان، وهو قول ضعيف كما قلت مرارا، بل هو ضعيف جدا ولا ينبغي القول به لأنه مصادم للنص مصادمة صريحة. ولهذا نقول كل إنسان يشارط ويعاقد على أخذ أجرة على أذانه وهو في الحقيقة آثم والعقد فاسد، وهذه الأجرة لا تصح له لأنها أجرة على عمل أو في عقد فاسد. ثم قال: لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. يريد المؤلف أن يبين أن أخذ الرزق من بيت المال جائز بشرط عدم وجود متطوع بالأذان، لأن هذا الرزق ليس على سبيل المعاوضة وإنما هو رزق من بيت المال، فلا بأس بأخذ الأجرة عليه. وأخذ والغالب إن شاء الله أن ما يكون اليوم من رواتب للأمة والمؤذنين هي رزق من بيت المال وليست أجرة على الأذان. لكن مع ذلك ينبغي لكل مؤذن أو إمام لأن يصحح النية وأي لا يكون له أي غرض في المكافأة وإنما قصده بالأذان إقامة هذه الشعيرة وبالصلاة إمامة المسلمين وتعليمهم الصلاة الصحيحة وأداء هذا الفرض. الخلاصة أن أخذ الرزق من بيت المال لا حرج فيه إن شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكون المؤذن صيتا. بدأ المؤلف بذكر الصفات التي ينبغي أن توجد في المؤذن، وبدأ بصفة كأنه يرى أنها أهم الصفات، وهي أن يكون رفيع الصوت. رفيع الصوت، ودليل هذه الصفة مأخوذ من الحكمة الأصلية من مشروعية الأذان، فإن الحكمة من الأذان هي إعلام الناس بدخول الوقت، وهذه الحكمة تتحقق أكثر كلما كان المؤذن صيتا أكثر ورفيع الصوت. والمؤلف ذكر هذه الصفة وهي أن يكون صيتا، ولم يذكر الصفة الأخرى وهي أن يكون جميل الصوت، لأنه يرى أن كون المؤذن صيتا هي الصفة الأهم. ولا شك أن الصفة الأهم في وقت المؤلف وإلى قبيل وجود المكبرات، الصفة الأهم هي أن يكون صيتا، وهذه الصفة أهم من حسن الصوت. لكن الآن بعد أن أصبح الصوت لا يعنينا كثيرا، لأن المكبرات صيتة هي، فكل من أذن سيصل صوته لما يصل إليه مكبر الصوت. أنا أرى الآن أن حسن الصوت يقدم على رفع، يعني أن يكون صيتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عبد الله بن زيد بصفة الأذان التي رآها في المنام، في الرؤيا الحقة التي رآها، قال له صلى الله عليه وسلم: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. والناظر في السيرة لا يشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار المؤذن الذي يكون أندى صوتا، وكلمة أندى تدل على جودة وحسن الصوت لا على ارتفاعه. ونحن نفترض هذا فيما إذا لم يوجد واحد صيتا وحسن الصوت. إذا وجد شخص صيت وحسن الصوت فهو مقدم على غيره، لكن الآن إذا وجد شخص صيتا وآخر ندي الصوت، وأردنا أن نفاضل، ففي وقتنا هذا ندي الصوت يقدم على الصيت باعتبار أن مكبرات الصوت تغني اليوم عن ارتفاع الصوت. بل لو قال الإنسان أن نداوة الصوت وحسن الصوت تقدم الآن وفي كل وقت ولو لم توجد مكبرات الصوت، لم يكن هذا القول بعيدا عن الصواب، لأن الإنسان إذا نظر في النصوص لم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى رفع الصوت، وإنما كان يختار حسن الصوت. فابن محذورة مثلا لما سمعت أذن النبي صلى الله عليه وسلم صوته أعجب بصوته، وكذلك بلال رشح للأذان لأنه كان حسن الصوت. فيبدو من النصوص أن التركيز على حسن الصوت فيها مقدم على ارتفاع الصوت. بل لا أعرف الآن، ربما يكون غاب عن ذهني، لكني لا أعرف الآن حديث فيه إشارة إلى ارتفاع الصوت. لا أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أو أشار إلى صفة ارتفاع الصوت في المؤذن. ثم قال رحمه الله تعالى: أمينا. المقصود بالأمين أن يكون عدلا مؤتمنا على هذا العمل. وذكروا علتين لهذه الصفة. العلة الأولى يعني لاعتبار هذه الصفة، العلة الأولى أنه مؤتمن على صلوات الناس من حيث بيان وقت الدخول، وإذا كان مؤتمنا على هذا العمل المهم فلا بد أن يكون أمينا صادقا. الثاني أن المؤذن في القديم عادة يصعد على أعالي البنيان ليؤذن، فلا بد أن يكون أمينا ليؤتمن على عورات الناس في بيوتهم. ولا شك أن هذه الصفة مستحبة، بل سيأتينا في آخر الباب أن العدالة وعدم الفسق شرط في المؤذن. ثم قال رحمه الله تعالى: عالما بالوقت، يعني يستحب في المؤذن أن يكون من الذين يعرفون الوقت، دخول الوقت وخروجه، لأنه سيعلم الناس بدخول الوقت، وإذا كان هذا عمله فلا يتسنى له القيام بهذا العمل على الوجه الصحيح إلا إذا كان عالما بكيفية معرفة دخول وقت الصلاة. والحنابلة يرون أن هذا شرط، أن هذا شرط مستحب وليس واجبا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ابن أم مكتوم مؤذنا وقد كان أعمى، والأعمى لا يتمكن من معرفة دخول الوقت إلا بالسؤال كما هو معلوم. فإذا هذه الصفة مستحبة وليست بواجبة، وكذلك هذه الصفة تعتبر اليوم صفة إضافية ليس لها أهمية كبيرة، باعتبار أنه حددت أوقات الأذان ولم يعد الناس يعتمدون على العلامات الظاهرة المعروفة في السنة لدخول الأوقات، وإنما يعتمدون على هذه التقويم المنتشرة التي تبين وقت دخول الصلاة. قال رحمه الله تعالى: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، يعني إذا طلبه أي الأذان اثنان في وقت واحد فإن سبيل الترجيح بينهما أن يقدم الأحسن في تحقيق هذه الصفات، لأنه إذا قلنا أن هذه الصفات مستحبة ومطلوبة فكلما كانت موجودة بشكل أوضح وأظهر كلما قدم من اتصف بها على الآخر، وهذا أمر واضح. ثم قال: ثم أفضلهما في دينه وعقله، إذا تساوى في الصفات فيقدم أفضلهما في الدين والعقل. والدليل على هذا من وجهين: الأول حديث يؤذن لكم خياركم، والثاني أن في الغالب المؤذن يتعامل مع الناس في الأذان والإقامة تقديما وتأخيرا وضبطا للوقت الفارق بين الأذان والإقامة، وإذا لم يكن فيه عقل فإنه في الغالب سيدخل في خصومة كما هو مشاهد اليوم مع كثير من الناس، وينقلب الهدف الأساسي من الجماعة وهو تأليف القلوب إلى عكسه وهو وجود النزاع والاختلاف بين المؤذن وبين الجماعة عند تحديد وقت الإقامة. وكلكم يعرف قصص كثيرة حصلت بين المؤذن وبين من؟ وبين الجماعة في الاختلاف في الإقامة. ولهذا قول المؤلف هنا الإشارة إلى دينه وعقله جميلة جدا، فإن كلما كان عاقلا ذا دين كلما كان وجوده في المسجد يحقق الغرض الأصلي من صلاة الجماعة وهي تعارف الناس وتقاربهم وتآلفهم، ولا يحصل العكس من هذه الحكمة التي وجدت الصلاة من أجلها. فكلامه صحيح، فكلامه صحيح، بل أنه لو قيل أنه يعني اشتراط قدر معين من العقل والدين قدر يقدم على هذه الصفات، اشتراط قدر يعني لا يمكن التغاضي عنه يقدم على هذه الصفات. معنى أنه إذا كان يوجد شخص صيت وأمين وعادل وجيد حسن الصوت لكن فيه خفة وفيه ضعف في الدين فهذا لا ينبغي أن يقدم، هذا لا ينبغي أن يقدم، لأنه وإن كان صوته حسنا إلا لم يحصل الغرض من وجوده في المسجد. لكن الكلام فيما إذا وجد القدر المتفق عليه ثم وجدت زيادة في شخص، هنا نجعل الدين والعقل مؤخر عن هذه الصفات. ومقصوده بقول أفضلهما في دينه يعني القدر الزائد، القدر الزائد في العدالة، يعني زيادة الدين. أما إذا كان ليس له دين فاسق مثلا فسيأتينا أن هذا لا يؤذن. ثم قال: ثم من يختاره الجيران، إذا سووا في كل هذه الصفات وهذا أمر مستبعد جدا، إذا استووا في كل الصفات فإنه يقدم من يختاره الجيران، لأن الأذان لهم فهم المخاطبون بهذا الأذان، فاختيارهم مقدم على اختيار غيرهم. وعلم من ترتيب المؤلف أن اختيار الجماعة أو الجيران هو في المرتبة الأخيرة، وأن أساليب المفاضلة المقدمة عليه أو المذكورة قبله تقدم عليه. فإذا اختار الجماعة مفضولا فإنه لا يكون هو المرشح، لكن اليوم العمل على أن رأي الجماعة في الغالب مقدم، فيجعلون هذا الأخير الأول من جهة الترتيب. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم قرعة، يعني إذا استووا في كل الأمور السابقة فإنه يقرع بينهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فإذا تشاحوا فإن نقدم القرعة. ولهذا فإن ما يصنعه بعض الناس اليوم إذا كانوا في مكان، إذا خرجوا للبر أو إلى، ثم تشاح اثنان في الأذان، يبدأون مباشرة بإيش؟ فليس كذلك. اليوم كثير من الناس إذا يعني تنافس اثنان في الأذان بدأوا بالقرعة، مع أن القرعة هي في المرتبة الرابعة. يجب أن ننظر في الصفات أولا، ثم ننظر في عقله ودينه، ثم ننظر في إيش من يختاره الجماعة، وفي هذا المثال من يختاره الخارجون في هذه الرحلة. وهذه الصفات لا تختص بالمؤذن الذي يؤذن على سبيل الدوام والراتب في المسجد، بل كل مؤذن، أي مؤذن يرتب بينهم على هذا الترتيب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم، فلا يدل على أننا نختار هكذا، بل النصوص الأخرى تبين أنه يجب أن يكون هناك ترتيب. ومعنى فليؤذن لكم أحدكم يعني عند عدم المشاحة، يؤذن لكم أحدكم، لكن عند المشاحة لابد من هذا الترتيب المذكور الذي ذكره المؤلف. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو 15 جملة. أراد المؤلف أن يبين عدد جمل الأذان، والأذان جاء في حديث عبد الله بن زيد وجاء في حديث أبي محذورة. فغالب الأحكام التي تتعلق بألفاظ الصلاة مأخوذ من حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي محذورة وحديث بلال لما أذن قربك، لما خرج من الخيمة وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم. في الغالب الأحكام تدور على هذه الثلاث أحاديث. فالحنابلة يرون أن جمل الأذان 15 جملة، لأنها هكذا في حديث أبي محذورة وفي حديث لأنها هكذا في حديث عبد الله بن زيد، ولأن بلال كان يؤذن لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام بهذا الأذان، فهو مرجح على الأنواع الأخرى من الأذان. وحديث عبد الله بن زيد فيه 15 جملة، وهو الأذان المشهور عندنا الآن. القول الثاني أن جمل الأذان 17 جملة، 17 جملة، يعني بزيادة جملتين على أذاننا الذي نؤذن به الآن. وهذه الزيادة هي في الشهادتين، واستدل أصحاب هذا القول بحديث أبي محذورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وعلمه مع ذلك الترجيع، والترجيع صفته أن يذكر الشهادتين في نفسه سرا ثم يرجع ليذكرها علنا. فإذا أضفنا الشهادتين صار المجموع كم؟ 17 جملة، 17 جملة. إذا استدلوا بهذا الحديث. والقول الثالث أنه 19 جملة، واستدلوا أيضا بحديث أبي محذورة. والراجح إن شاء الله أن الإنسان يؤذن على الدوام في حديث عبد الله بن زيد، ويؤذن أحيانا لحديث أبي محذورة، وهذا يقتضي أن الجميع جائز، لكن يقدم من حيث العمل ما كان معمولا به على الدوام في المدينة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ترجيح من حيث العمل، وإلا الكل يجوز. طيب، إذن أخذنا نحن 15 جملة و 17 جملة و 19 جملة، طبعا 17 جملة و 19 جملة دليلهما واحد وهو حديث أبي محذورة، لكن في بعض ألفاظه تكرار التكبير أربعا، وفي بعض ألفاظه ذكر التكبير مرتين، فإذا انقصنا التكبير صار 17 جملة، وإذا أضفنا صار 19 جملة. والأقرب أن التكبير أربعا موجود في الحديث، أن التكبير أربعا موجود في الحديث، وبهذا تكون أضعف الصفات القائلة بأنه 17 جملة. ثم قال رحمه الله تعالى يرتلها، معنى يرتلها يعني يؤديها بهدوء وتأني. وعلم بهذا أن الترتيل ليس لفظا مرادفا لجودة الصوت، وللترتيل وصف لكيفية أداء الكلام فقط، فإذا أتى الإنسان بالكلام بهدوء وترسل فهذا هو الترتيل. ودليل المشروعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. هذا الحديث فيه ضعف، لكن في الواقع معناه تشهد له النصوص، معناه تشهد له إن شاء الله النصوص العامة. الدليل الثاني أن المقصود من الأذان إخبار الناس بدخول وقت الصلاة، وهذا يتحقق أكثر كلما كان يؤذن بترسل وتأني، بينما إذا أذن بعجلة فإن هذا الغرض يعني لا يحصل على الوجه المطلوب. ولهذا أنت تجد أنه إذا كان مؤذن حيك ومؤذن الحي الذي أنت فيه سريع الأذان، فأنا في أحيان كثيرة لا تعلم بالأذان، يفوت عنك الأذان، بينما إذا كان يترسل ويؤديه بهدوء فإنك في الغالب تعرف أنه أذن وتستمع إليه. وبطبيعة الحال لا يراد من هذا الترسل والتأني زيادة تنطيط الكلام والأذان والتوسع فيه ويجلس يؤذن نحو 5 أو 6 دقائق حتى الإنسان ما يستطيع يتابعه، لأنه ينسى، هو يؤذن وقت طويل جدا، يجلس يؤذن 5 أو 6 دقائق، ليس هذا المقصود. المقصود أن يكون هناك تأني باعتدال، وسيتطرق المؤلف لهذه المسألة. ثم قال رحمه الله على علو، يعني يسن أن يؤذن المؤذن على علو، في دليلين. الأول أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه كان يؤذن على بيت امرأة من الأنصار، وهذا الحديث حسنه بن دقيق العيد. والثاني أن قول بلال، أن قول الراوي عن بلال وابن أبي مكتوم ليس بينهما إلا أن يرقى هذا ويصعد هذا، أو إلا أن ينزل هذا ويرقى الآخر، دليل أنه يوجد صعود ونزول، وهو إذن يؤذن على علو، يؤذن على علو، ولا شك أن هذا مستحب، النصوص واضحة فيه. لكن الآن نحن مبغين عن هذا بوجود مكبرات الصوت، فلا يعني يحتاج الإنسان أن يرقى مرتفعا. لكن لو أذن الإنسان في مكان ما من غير وجود مكبر للصوت، فإنه يستحب له أن يصعد فوق شيء، أي شيء اللي متيسر، سواء كان فوق تلة أو فوق أي شيء أو فوق السيارة، لأن هذا واضح في السنة أنه كان يصعد من أراد يرتفع من أراد أن يؤذن. ثم قال رحمه الله تعالى متطهرا، يعني يسن للإنسان إذا أراد أن يؤذن أن يكون على طهارة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضأ، وهذا حديث ضعيف، ولو صح لكانت الطهارة شرط للأذان لكنه ضعيف. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل لم يرد عليه حتى تيمم، مثلما رد السلام علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ويؤخذ من هذا أن ذكر الله ينبغي أن يكون دوما على طهارة، وبأي ذكر كان، أي ذكر كان ينبغي أن يكون على طهارة، سواء كان الأذان أو القرآن أو التسبيح أو التكبير، أي ذكر ينبغي أن يكون على طهارة. ثم قال رحمه الله تعالى واستقبل القبلة، يعني يستحب للمؤذن إذا أراد المؤذن أن يستقبل القبلة، والدليل على هذا الإجماع، والدليل على هذا الإجماع. ويفهم من قولهم الدليل على هذا الإجماع أنه لا يصح حديث فيه ذكر صراحة توجه المؤذن في العهد النبوي إلى القبلة، لكنهم أجمعوا على أنه يسن للإنسان، يسن للمؤذن أن يؤذن باتجاه القبلة. والظاهر أن هذا صحيح، أي أنه لا يوجد في النصوص نص معروف صحيح يدل على أن بلالا أو غيره من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على توجههم للقبلة. والأحاديث التي فيها توجه القبلة إما أن تكون ضعيفة أو تكون غير صريحة، توجد أحاديث لكن غير صريحة. ثم قال رحمه الله تعالى جاعلا إصبعيه في أذنيه، يعني يستحب للمؤذن إذا أراد أن يؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه، في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن بلال لما أراد أن يؤذن وضع إصبعيه في أذنيه. وحديث بلال هذا في الصحيحين ليس فيه وضع الأصابع في الأذنين، لكن هذه الزيادة قبلها كثير من الناس، قبلها كثير من أهل العلم، ويقويها أمران. الأول أن هذا يشبه أن يكون عليه عمل المسلمين من قديم، فهذا العمل يقوي هذه الزيادة. الثاني أن وضع الإصبعين في الأذنين يؤدي إلى أمرين، تحسين الصوت وارتفاعه. فمن مجموع هذه الأمور مع الضعف أو ظاهر الإسناد الصحة يقوي هذا كله أن هذه الزيادة ضعيفة. وإلا في الحقيقة أن عدم إيراد البخاري ومسلم لها مع أنهم ذكروا الحديث مفصلا يوحي بأن هذه الزيادة لا تثبت من جهة الإسناد، لكن ما قلت لك قد يكون هو الأقرب باعتبار ما اعتضد به من هذه الأمور. ثم قال رحمه الله غير مستدير، يعني أنه لا يتحرك بجسده وبقدمه وإنما يلتفت برأسه فقط، لأنه أيضا في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أخبر أن بلال لم تزول قدميه، يعني لم يحرك الأقدام أثناء الأذان بل ثابت ويحرك الرأس. ثم قال رحمه الله تعالى ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. الالتفات يمينا وشمالا في الحيعلة جاء في البخاري ومسلم في حديث أبي جحيفة، لا أشكال فيه أنه يلتفت يمينا ويلتفت شمالا. بقي أن نقول هل يشرع هذا في وقتنا مع وجود المكبرات؟ يحتمل أن نقول يشرع تمشيا مع النص، ولأن العلة لا تعود على الحكم بالإبطال، ويحتمل أن نقول أن الالتفات يمينا وشمالا لا شك أنه كان يقصد من إيصال الأذان إلى من هم شمال المؤذن ويمينه، وهذه مفقودة تماما في الأذان، بل إن تحريك الرأس يؤدي إلى البعد عن لاقة الصوت وضعف الأذان، وكأن الثاني أقرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال رحمه الله تعالى: قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. يعني يستحب أن يقول بعد الحائلتين في أذان الصبح خاصة صلاة خير من النوم. والعلماء رحمهم الله اتفقوا على مشروعية هذا الذكر في صلاة الفجر من حيث الجملة، لكن اختلفوا في أي الأذانين يكون، في الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر الصادق، أو في الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر الصادق، على قولين. القول الأول أنه في الأذان الأول، لأنه في حديث أنس وغيره أنه قال وكان يقول في الأذان الأول وصلاة خير من النوم، وهذا تصريح بأن هذا الذكر يكون في الأذان الأول الذي هو قبل طلوع الفجر الصادق. فأصحاب هذا القول دليلهم واضح وقوي. القول الثاني وهو المذهب أنه يكون في الأذان الثاني، يكون في الأذان الثاني. فاحتاج هؤلاء أن يجيبوا عن ظواهر النصوص الدالة على أنه في الأذان الأول، فأجابوا بجوابين. الجواب الأول أن المقصود بالأذان الأول يعني باعتبار أن الإقامة هي الأذان الثاني، وعرف في الشرع تسمية الإقامة أذانا كقوله بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة. الثاني أن تسميته بالأذان الأول ليس باعتبار وجود أذان أول وثاني، وإنما باعتبار أنه هو الأذان الأول في اليوم، فإن أذان الفجر هو الأذان الأول في اليوم باعتبار أن اليوم في الشرع يبدأ من طلوع الفجر. وإذا كان بهذا الاعتبار فالمقصود الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر. وبعد أن أجابوا على دليل القول الأول استدلهم أيضا بأدلة. الدليل الأول أن الحكمة من هذا الأذان أن ينام القائم ويقوم النائم، فكيف تكون الحكمة أن ينام القائم ويقوم النائم وهو يقول الصلاة خير من النوم؟ هذا يقتضي عكس هذه الحكمة. الثاني يستدلوا بظاهر حديث، وهو أن نعيم رضي الله عنه كان نائما بجوار زوجته فأذن المؤذن في يوم بارد شديد البرودة، فقال في نفسه لو أنه قال ومن لم يأتي فلا حرج، قال رضي الله عنه فلما قال الصلاة خير من النوم صار خير من النوم قال ومن لم يأتي فلا حرج. فهذا الحديث لا شك أنه واضح أنها قيلت في الأذان الثاني، لأنه في الأذان الأول هو تمهيد وليس هناك إجابة للمؤذن حتى يكون يعني فيه حرج أو ليس فيه حرج. فظاهر هذا الحديث يقوي القول الثاني الذي هو المذهب، وهو الأقرب إن شاء الله، وعليه اليوم العمل ويحصل المقصود منه. لكن يبقى الخلاف في هذه المسألة قوي، ولو أن مؤذنا ذكره في الأذان الأول لم يثرب عليه، لأن المسألة في الخلاف فيها قوي. ثم قال رحمه الله تعالى: وهي 11، يعني والإقامة 11 جملة. والدليل على هذا أنه في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أمر أن يجعل الإقامة فرادى، وأن بلال كان يؤذن يقيم بهذه الإقامة. ولحديث أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، وهذا أيضا في صحيح مسلم. وهذا القول للحنابلة هو القول الصحيح، والخلاف في هذه المسألة ليس كالخلاف في عدد الجمل في الأذان، بل في الأقوال الأخرى في هذه المسألة وهي عدد جمل الإقامة فيها ضعف، فيها ضعف مبين. ولذلك نقول الراجح أن الإقامة كما قال الحنابلة 11 جملة، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وأما القول بأنه عشر جمل ففيه ضعف مبين، كذلك القول بأنه سبع عشرة جملة فيه ضعف مبين، لأنه يقوم أو يعتمد على حديث أبي محذورة أنه أمر بأن يقيم بنفس جمل الأذان، وهذا الحديث فيه ضعف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأقرب إن شاء الله أن الراجح ما عليه الحنابلة أنها 11 جملة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.